بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 83 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، بعد أن تكلم أن أهل الكبائر يعني عقيدة أهل السنة، أو أن عقيدة أهل السنة أنهم يصلون على كل بر وفاجر، ويصلون خلف كل من أو يصلون خلف كل بر وفاجر، وعلى من مات من أمة محمد ما دام مسلما. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال رحمه الله: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وشرح هذه الفقرة كله مأخوذ من كلام لشيخ الإسلام، هذا الكلام الذي من عند قوله يريد أن لا نقول، يعني من عند أن أهل السنة لا يقولون إن أحدا من الأمة في جنة أو في نار. لكن في أول الكلام لما قال يريد، هذا من تعبير المصنف رحمه الله عن الشارح، قال: إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وهذا الاستثناء سيأتينا من كلام المصنف رحمه الله في أواخر الكتاب، يعني في الثلث الأخير من الكتاب، أن الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة. فقوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، هذا عموم، لكن يخرج منه من شهد له الدليل كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، يعني هذا حكم عام، نقول لا بد أن يدخل من أهل الكبائر أناس النار، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء كما تقدم معنا. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. كيف؟ لا، إذن هي عندكم باطنة بالتاء المربوطة أو بالهاء؟ بالتاء المربوطة. إذن بالتاء المربوطة، إذن سيكون ليس إضافة، سيكون معنى لأن الحقيقة باطنة. أيوة، لكن لا، هو يريد أن يقول لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به. نعم. قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. وقد تعقب شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، وبين أن قول أهل السنة استقر على الشهادة بالجنة للعشرة ولمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول بقريب من هذا القول من حيث اللفظ علي بن المديني وطائفة، فيقول: لا نشهد لأحد حتى للعشرة، لا نقول نشهد، وإنما نقول هم في الجنة، نقول هم في الجنة ولكن لا نقول نشهد أنهم في الجنة. فناظره الإمام أحمد رحمه الله في ذلك، وقال له: إذا قلت في الجنة فقد شهدت، يعني المؤدى واحد. قال: والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. نعم، وهو الذي استقر عليه، كما قال شيخ الإسلام استقر عليه قول أهل السنة. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، يعني من جاء به النص، وأيضا من اشتهر في الأمة بلسان صدق حتى صار الثناء عليه عاما في الأمة. فهذا يشهد له، كالإمام أحمد مثلا، فقد كان أبو ثور رحمه الله يقول أشهد أنه في الجنة، يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة، يستدل بما سيأتي. قال: كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت 3 مرات، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث محمول عند جمهور أهل السنة على أن مثل هذا قد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلا في الجنة، هم شهدوا له، وأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة فقال وجبت، وجبت له الجنة. وأما غيره فبالعموم، يشهد بالعموم المؤمنون في الجنة، لكن لا نشهد لأحد معين منهم إلا من دل، إلا من جاء فيه الدليل. قال: وقال صلى، والحديث من حديث أنس بن مالك، وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، وفي نسخة يوشك. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. انظر، هذا يستدل به الذين يقولون بالشهادة لمن شهد له المؤمنون، لكن لفظ الحديث هو يعني يستدل به أيضا أهل القول الثاني، وهو لهم أقرب، يعني لأنه قال يوشك، ويوشك لفظ يدل على القرب لا على التحقق، لا على التحقق، واضح هذا. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن أبي زهير، وجاء بنحوه عن سعد بن أبي وقاص عند البزار، وهو في الصحيح المسند، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح المسند. قال: فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. طيب، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من منهاج السنة، مأخوذ من منهاج السنة الخامس 295، 295. والخلاصة ما قاله المصنف: ولا ننزل أحدا منهم، يعني من هذه الأمة، جنة ولا نار، يعني إلا من دل عليه الدليل. قال رحمه الله: قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. والفرق بين هذه الفقرة والتي قبلها أن هذه تتعلق بأحكام الدنيا، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، والتي قبلها متعلقة بالحكم الأخروي، لا نشهد، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لكن هنا ماذا قال؟ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني فإن ظهر الكفر حكم على صاحبه به، وإن ظهر الشرك حكم على صاحبه به، وإن ظهر النفاق حكم على صاحبه به. قال الشارح رحمه الله: لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. ما الشاهد؟ وين؟ يريد أن يستشهد بقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أنه، أن معناها عنده: لا تسموا شخصا فاسقا وهو مؤمن وقد كان مؤمنا. لكن قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني لا تسموا شخصا فاسقا وقد كان مؤمنا، وإنما معنى الآية: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تتصفون به الفسق بعد أن قد صرتم مؤمنين، يعني أن أفعالكم هذه التي نهي عنها قبل، السخرية وكذا وكذا، ستجعلكم موصوفين بالفسق بعد الإيمان، واضح هذا؟ إذن الاستدلال بهذه الآية هو على قول من الأقوال فيها، في قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولكن كما سمعت أن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان صفحة 234 بيّن أن الصواب أن معنى بئس الاسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم. قال وإلا فقد جاء في الأدلة أن الشخص يعني قد يعمل معاصي وهو مسلم ويسمى فاسقا، مثل سباب المسلم فسوق، معناه إذا سببتم المسلم فقد ارتكبتم الفسق. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهنا لأن يعني الشاهد من الآية التحذير من الظن، لأنه قد قال ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال عندنا الآية، والآية خلص قد انتهت، ما عاد يحتاج إلى أن يقول الآية. على أن قول يعني خطر لي الآن والله أعلم، لكن يعني أن استدلال ابن أبي العز بالآية الأولى قد يكون لقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم وعسى أن يكون خيرا منهن، يعني باعتبار أننا لا نعلم من هو الخير ومن ليس كذلك، فلو سخرنا من الناس فستكون السخرية مبنية على الظن. قد يكون هذا أيضا مرادا له، لكن المعروف عند من يعلق على شرح الطحاوية أنهم يذكرون هذا، من يشرح شرح الطحاوية. طيب ولا شك أن أهل السنة هم أبعد الناس عن التكفير أو الحكم بالشرك أو النفاق بغير علم ويقين، فهم يعتبرون هذا من أعظم ما يبتعدون عنه ويحذرون منه. وأما إذا ثبت على الإنسان الكفر أو الشرك أو النفاق فهنا لا يعتبر الحكم عليه تجاوزا، بل هذا واجب، لأن هذه الأسماء الشرك والكفر والنفاق أسماء شرعية لا يجوز أن يقال فيها إلا على مقتضى الدليل. فمن حكم الله عليه بالكفر فهو كافر، من حكم الله عليه بالفسق فهو فاسق، من حكم الله عليه بالنفاق فهو منافق، وهكذا. قال رحمه الله قوله هذه الأشياء واضحة، فنحن نقرأ أكثر ما سيأتي معنا خلال هذه الدروس القريبة يعتبر سهلا فما سنعلق كثيرا عليه. قال قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين كما هو معلوم، وقد جاء بنحوه عن غيره. فهذه الثلاثة يعني لا يختلف فيها بين أهل العلم أن صاحبها يعني يستحق أو ماذا يصير دمه حلالا. واختلفوا في بعض الأشياء الأخرى مثل اللوطي هل يقتل أو حد الزاني إن كان بكرا فيجلد، وكذلك تارك الصلاة، وهكذا أيضا شارب الخمر في الرابعة بعد الرابعة هل يقتل أو لا. جاء في حديث بعض أهل العلم يقول منسوخ وبعضهم يقول هو محمول على إرادة التعزير إن رأى الإمام ذلك. قال رحمه الله قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه عن أبي هريرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف رواه مسلم. وقوله وإن كان عبدا حبشيا قال النووي رحمه الله وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية. معلوم أن الأمير يشترط فيه أن يكون حرا الذي يتأمر على المسلمين فلا يجوز لهم أن يختاروا عبدا في البداية، لكن لو أنه تغلب عليهم حتى صار أميرا على الجميع وصارت له شوكة يجب طاعته فتجب طاعته هنا، أو إذا كان يعني أميرا جزئيا ولاه بعض الأمراء على بعض المناطق أو على بعض الأعمال فهنا تتصور إمارة العبد. وقوله مجدع الأطراف يعني مقطع الأطراف كما هو معلوم، يعني يريد ولو كان ليس له نسب ولو كان مشوه الخلقة أطيعه. قال وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، وهذا من حديث أنس. وقول الشارح وعند البخاري يوهم أنه من حديث أبي ذر وهو من حديث أنس. وقوله كأن رأسه زبيبة قيل شبهه بذلك لصغر رأسه، وهذا أمر معروف عند الحبشة، يعني أن كثيرا من الأحباش رؤوسهم صغيرة، الذي قد لاحظ هذا رؤوسهم صغيرة. وقيل شبهه بذلك لسواده، كأن رأسه زبيبة يعني في السواد، وقيل لقصر شعر رأسه وتلفلفه. قال وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا من حديث ابن عمر. فلا سمع ولا طاعة يعني في هذه المعصية، وليس معناه أن ولاية ذلك تنحل بمجرد أن يأمر بمعصية. قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. والدخن المراد أنه ليس خيرا خالصا، فيه كدورة، فيه نقص، فيه ما يشوشه، فليس خيرا خالصا مثل الأول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم من العرب. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. زاد مسلم في هذا الحديث كما هو معلوم في طاعة الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أو وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة في الصحيحين، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه، في بعض النسخ فميتته جاهلية، والميتة ماذا؟ على وزن اسم الهيئة، ميتة ليس ميتة، ميتة بكسر الميم. والمراد كما قال النووي رحمه الله أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. الجاهليون ما كان لهم إمام، كانوا يرون طاعة ولاة الأمور خضوعا وذلا يترفعون عنه. فقوله فمات فميتته جاهلية يعني أنه سيموت على صفة موت الكفار الذين يموتون ولا إمام لهم. وليس المراد تكفير من مات وليس في عنقه بيعة. قال وعن ابن عب قال وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قوله في رواية يوهم أنها من حديث ابن عباس، والحديث هذا رواه أحمد وغيره والترمذي وغيرهما من حديث الحارث الأشعري، الحديث الطويل، حديث الحارث الأشعري المعروف، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ثم قال وأنا آمركم بخمس الله آمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر. الحديث شاهد، فقال فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، والحديث في صحيح المسند. والربقة في الأصل هي عروة في حبل تجعل يعني على البهيمة تمسكها لكي لا تتفلت، والمراد أنه ترك شيئا عظيما من شعائر الإسلام سيجعله يتفلت عن أمور كثيرة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، والحديث في مسلم. وقوله فاقتلوا الآخر منهما هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله، إذا لم يندفع إلا بقتله، وأما إذا اندفع بشيء قبل القتل فلا يجوز قتله، كأن يحبس، كأن يعني يضرب، يعزر كذا حتى يعني يهدأ ويترك منازعة ولي الأمر، لكن إذا لم يندفع إلا بقتله فيقتل. طيب، قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا خبر ليس المراد به جواز ذلك، ليس معنى أنه يقول شرار الأئمة الذين تلعنونهم إذن لعنوهم، لا، لا يجوز لعن المسلم وإن كان ظالما، لا يجوز لعنه بعينه كما هو معلوم، وإنما يلعن بالوصف العام: ألا لعنة الله على الظالمين ونحو ذلك. قال فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ما دام قد صاروا من شرار الأئمة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث في مسلم أيضا. فهذه الأدلة انظر ما أوضحها وأبينها في الأمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين، وأنه لا يجوز الخروج عليهم وإن كانوا ظلمة وأصحاب معاص، ولكن لا يطاعون في المعصية، وأما أن تنزع اليد من طاعتهم فلا. فالحمد لله أهل السنة هم على هذا ويحذرون غاية التحذير كما هو معلوم من الخروج على ولاة الأمور المسلمين، ليس تقربا إلى الولاة وإنما تقربا إلى الله سبحانه. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني أعاد الفعل عند طاعة الرسول، قال أطيعوا الرسول ولم يعده عند طاعة أولي الأمر. لماذا؟ قال لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وهذا الكلام الاستنباط هذا مأخوذ من شيخ الإسلام رحمه الله، فقد ذكره في غير موضع من كتبه ومنها في مجموع الفتاوى المجلد 35 في أوائله، في أوائل المجلد 35 من صفحة 5 وما بعدها، وكذلك ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع أيضا ينبه على هذا. قال رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. والواقع شاهد، انظر لما لم يصبر الناس على ولاة أمورهم المسلمين في بلدان المسلمين كيف يعني حصل من المفاسد أضعاف ما كان موجودا، وصار الناس يتمنون أن يرجعوا إلى الحال السابقة. والسعيد من وعظ بغيره، لكن هؤلاء كلما ذكر لهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم ما كانوا يبالون. قال: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. يعني هذه فائدة يستفيدها الناس في الصبر على جور الولاة، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، وكما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة كلاما معناه: العمال صور للأعمال. العمال يعني الولاة والأمراء هم صور لأعمال العباد، فإذا جار العباد جارت ولاتهم، وإذا ظلموا ظلمت ولاتهم، وإذا نقصوا في المكيال والميزان حرمهم الولاة حقوقهم، وهكذا، فهم صور لأعمال العباد. قال: فتأبى حكمة الله أن يولي علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر، لأن هؤلاء الولاة من أين يأتون أصلا؟ هم يأتون من وسط الشعوب هذه، من وسط المجتمعات هذه، فالمجتمع مليء بالظلم والفساد ونحو ذلك، فسيكون الوالي عليهم من جنسهم. قال: والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا أثر كما هو مذكور هنا، وقد روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن أبي الدرداء عند الطبراني وغيره، ولكنه لا يثبت، حديث ضعيف جدا. فهو هكذا عن مالك بن دينار أنه جاء في بعض الكتب كذا وكذا، والمعنى صحيح، معناه صحيح، تدل عليه الأدلة السابقة، ولو لم يكن منها إلا قول الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا، أنا الله مالك الملوك، لأن الكلام عنهم، تمام، ولهذا قال: قلوب الملوك بيدي، يصلح الملك مالك الملك ثم يأتي، لكن هكذا، وهذه النسخة معتمدة كما هو معلوم على مخطوطات وكذا، فهذا الأصل. وأعطفهم، ما يعني الظاهر ما في داعي للتشديد، لكن أعطفهم، عطف عليه كذا، وهي ما مشكولة عندي، يعني أعطفهم بهذا الشكل. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.